يسأل هل يحصل تطهير النجاسة الخنزيرية عند الشافعية أو عند بعض الشافعية إذا غسلت أكثر من 7 مرات بالماء فقط؟ نعم، يوجد قول بصحة غسل النجاسة الخنزيرية والكلبية بغسلها بالماء فقط دون التتريب، موجود هذا القول، نعم، عند الشافعية موجود وعند غير الشافعية موجود.